أطلع الحسن من سناك إلى بهجة وجمالا كلما مال غصن لطفك فينا كلنا نحوه مع الوجد يا حبيبا جعلنا لك دماء حلالا كم نناجيك قائلين أغثنا بالتداني وكم أجبت السؤال ارحم العاشقين فالقلب منهم طائر والجسوم صارت خيالا ارحم العاشقين لا تدع نارنا القطيعة إن قد قطعنا من غيرك الآمال.